لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، هو عدل تبارك وتعالى، ولذلك كان الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره. فبي أيها المسلم، فالله عز وجل ما سلب نعمة من أحد إلا بما كسبت يداه، ولذلك قال عز وجل في محكم التنزيل: ويا ليتنا نقف مع كتاب الله عز وجل، ويا ليتنا نتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج ما يكون إلى ذلك اليوم، وقد كثرت الشكوى وعمت البلوى، وأن الناس خلاصة أمرنا وشفاء أمراضنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعال نطالع سريعا في هذه الخطة أسباب ما نحن فيه، وكيف نخرج منه، وكيف نخرج منه وننعم بأنعم الله عز وجل. انظر يا عبد الله، انظر، فكما ذكرت لك قال الله عز وجل أيضا في محكم التنزيل: ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل ما عملوا، بعض الذي عملوا، وإلا لو أذاق الله عز وجل العباد كل ما عملوا وكل ما كسبته أيديهم ما أبقى على ظهر الأرض من دابة، كما بين أيضا في كتابه. فانظر الفساد غول متوحش إذا فشى في مجتمع أتى على الأخضر واليابس. فيا أمة الإسلام، تعالوا ننظر في دوائنا وعلاجنا في كتاب الله تبارك وتعالى. ها هو الله عز وجل خالقنا ورازقنا، والذي بيده ملكوت كل شيء، والذي بيده خزائن الأرض والسماء بيده، وهو الذي إذا أنعم على عباده نعمة فلا ممسك لها، وإن أمسك فلا مرسل لها. فأرزاق العباد ومقاديرهم وأقواتهم وأحوالهم كلها بيده تبارك وتعالى، هو المتفرد بالتصرف في ملكه وكونه، لا شريك له تبارك وتعالى. فانظروا أسباب ما نحن فيه. قلت لكم نعمتان عظيمتان امتن الله بهما على عباده: أن يطعمهم من الجوع وأن يؤمنهم من الخوف، فإذا شكروا زادهم ربهم. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، نعم، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعم. فالنعمة تدوم بالطاعة، تدوم بالاستقامة على منهج الله بتقوى الله عز وجل. فنعمة الإطعام من الجوع والأمن من الخوف نعمتان عظيمتان، هما أساس استقرار المجتمعات. وإذا حرم مجتمع من أي نعمة من هاتين النعمتين، أو حرم النعمتين معا، ذاق الويلات، ذاق الويلات، نعم. فتعالوا نعرف الأسباب التي بها تستمر النعمة علينا وترفع النقمة عنا، نعم. كما قلت لك الأمر بيد الله، إن أعظم الأسباب هو أن نتقي الله عز وجل، وأن نستقيم على دينه ظاهرا وباطنا. الناس يتكلمون عن الأسباب وعما الناس ما جلت وإلى آخره، وتسمع كلاما كثيرا، لكن للأسف يبتعدون عن أصل الداء ولا يقفون وقفة صريحة مع أنفسهم لينظروا أصل الداء. إن هذه الأمة ما أنعم الله عز وجل عليها وسادت الدنيا بأسرها إلا حينما استقامت على منهاج ربها وأقامت دين الله عز وجل ظاهرا وباطنا على كافة المستويات، على مستوى الفرد والمجتمع من أعلى مستوى إلى أقل مستوى استقامت على دين الله تبارك وتعالى، فأعزها الله عز وجل بين الأمم ودانت لها الدنيا بأسرها. أما حينما فرطت وانحرفت ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ما نعيشه الآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطريقة التي شرعها الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأقاموا دين الله تبارك وتعالى لدامت لهم النعمة. نعم، فانظروا يا عباد الله، أعظم سبب به نخرج مما نحن فيه هو أن نتقي الله عز وجل وأن نستقيم على منهاج الله وأن ننظر في أحوالنا، فما كان مخالفا لشرع الله اجتنبناه، وما كان موافقا لدينه أتيناه واستقمنا، حينئذ يستقيم لنا الأحوال كلها، تستقيم لنا الأحوال كلها. هذا ما نطق به كتاب الله، وهذا ما نطقت به السنة، وهذا ما دارت عليه قصص الأولين والآخرين كما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. فانظروا، بل والتاريخ كله شاهد على ذلك، إذا استقامت أمة من الله عليها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه آية محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كذبوا دين الله عز وجل، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، تبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. وانظر حينما يفتح الله على العباد بركات من السماء والأرض ماذا يكون حالهم، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله لنا في القرآن قصصا عجيبة فيها ذلك، وقصص القرآن حق ينبغي أن نعتبر به. لنقص قصة واحدة حتى لا يطول بنا المقام، قصة سبأ المذكورة في سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ما قصة هؤلاء؟ انتبه، يقول أهل التفسير سبأ رجل من ولد آدم ومن نسل نوح على أرجح الأقوال، ابن سام بن نوح، وهو من العرب العاربة، أنجب عشرة من الأولاد كانوا رؤوس بطون العرب، ستة منهم في اليمن وأربعة في الشام. وكانوا يعيشون هؤلاء الذين يعيشون في اليمن وهي مكان القصة، يعيشون في رغد سد يقال له سد مأرب يحجز الماء، فتسقى الجبال عن اليمين والشمال حتى أصبحت حدائق غناء عظيمة كثيرة الثمار، حتى يقول قتادة والمفسرون أن المرأة كانت تحمل على رأسها المكتل، مكتل إناء زي غالي عندنا بالبلد، وتمر بين أشجار فيتساقط الصغار حتى يمتلئ مكتلها بلا عناء. انتبه، بلا عناء. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، قال أهل التفسير، انحرفوا عن توحيد الله وعبدوا الشمس من دون الله، كما أخبر الله في سورة النمل في قصة بلقيس وقصة الهدهد. هم نفس القوم. انتبه، فانحرفوا عن عبادة الله ولم يشكروا النعمة ولم يؤدوا حقها، فماذا كانت النتيجة؟ زالت عنهم النعمة، انهد السد وخربت حدائقهم وانهارت، وفقدوا هذا العيش الرغيم. بماذا؟ بما كسبت ايديهم، ذلك جزيناهم بما كفر. وهل نجازي الا الكفور الذي انحرف عن دين الله وشرعه؟ انتبه، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فان ارادت امة الاسلام اليوم، وان اردنا خروجا مما نحن فيه، لا بد ان نراجع انفسنا، وان نتقي الله عز وجل، وان نكسر من الطاعة والاستقامة. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وبغضا في قلوب الخلق وضيقا في الرزق. نعم، فانتبه، وضيقا في الرزق، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نريد خلاصا مما نحن فيه ورفعا لهذا العناء، فلا بد من الاستقامة، ولا بد من العون، وألا نبارز ربنا بالمعاصي على كل المستويات. نعم، أن تستقيم الأمة وأن تعود إلى دينها وإلى شرعة ربها تبارك وتعالى، وأن تستقيم على منهاج الله، بهذا تنال خير الدنيا والآخرة. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، فلو توكلت الأمة على الله، والتوكل بمعناه الصحيح أن تعتمد على الله عز وجل وتفوض أمرك إليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب من العمل وغير ذلك من الأسباب، لو أننا فعلنا هذا لغير الله حالنا. فلو استقمنا على شرعه وعلى منهاجه وفوضنا الأمر له، ثم أخذنا بالأسباب الصحيحة وتوظيف الطاقات، نعم كل الطاقات وأعظم الطاقات البشرية، إن أمما لا تملك شيئا إلا الموارد البشرية تعيش معنا على الأرض على هذا الكوكب، تقدمت تقدما هائلا. نعم، فلو أحسن استخدام طاقاتنا البشرية ووظفت توظيفا صحيحا مع التوكل والاستقامة واستعنا بالله عز وجل، لملكنا قوتنا ولملكنا أمرنا، وما تحكمت فينا الأمم الأخرى، بل ولرجعنا إلى سابق عزنا ومجدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فنعمة الأمن ونعمة الرغد العيش الرغيد والإطعام من الجوع وسد الحاجات وكفايتها نعمتان عظيمتان أنعم الله بهما على بني آدم، فإذا ما أطاعوه استمرت هذه النعم ودامت، أما إذا عصوه زالت النعم، لأن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، نعم، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم بالاستقامة والطاعة. نعم، كذلك من الأسباب هي أسباب الأخلاقية، الإسلام دين الأخلاق، التعاون على البر والتقوى، ألا يستغل المسلم المسلمة وألا يستغل الظروف ليتلاعب بأخوات المسلمين. فقد حذر الإسلام أشد التحذير من هذه الأسباب، حذر من الغش، فقال رسولنا من غشنا فليس منا، وحذر من تطفيف الكيل والميزان، وحذر من تطفيف الكيل والميزان أشد التحذير. ونزل صورة تبين أن الويل لهم. نعم، وحذر من الاحتكار، من احتكر فهو خاطئ، فلا يجوز لمسلم أن يحتكر أخوات المسلمين ليغلي عليهم أسعارها وغير ذلك، لا، فالأخلاق الإسلام في المودة والرحمة بين المجتمعات هي الأساس. فكلما كان المسلم شفوقا بأمته، حريصا عليها، نعم، يهمه أمرها، كلما كان كذلك، كلما رفع الله شأنه، رفع الله شأنه، كلما أحس بآلام أمته وآلام المسلمين وشاركهم وسعى في إزالة ما هم فيه، كلما من الله عليه. هذه أخلاق الأنبياء حتى في المجتمعات التي لم تكن مسلمة. هذا يوسف عليه السلام حينما سجن وظلم عليه السلام، وجاءه من كان معه في السجن بعدما خرج ليخبره برؤيا الملك والتي فيها انه سيصيبهم مجاعات وقحط 7 سنين عشاب. ماذا كان من يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام لم يشبك فيه، بل سارع في حل مشكلتهم وساهم فيها حتى حلت، وبين له الطريق الصحيح، بل قام على ذلك بنفسه وهو في مجتمع قد ظلمه وكذا. فأولى بالمسلم مع أمته أن يكون شفوقا عليهم، لأنه من المحسنين، والإحسان إلى الخلق هو شأن الأنبياء وخلق الإسلام. فانتبهوا، عجبا لمن ينتهز الفرص في المجتمعات في أزماتها ليحصل الثروات والثروات. إذا ما أصاب الأمة شيء فلن يبقى لك شيء، انتبه، فلا بد أن تكون حريصا شفوقا. فبتقوى الله عز وجل وبأخلاق الإسلام وبالمودة والرحمة، وأن يحلو الغني على الفقير وأن يكون شفوقا بهم، حينئذ تدوم النعم علينا ويغير الله حالنا إلى أحسن حال. أما إذا خالفنا شرعه ودينه وسلكنا سبل الله تزيد حالنا إلا وبالا، فإننا لن نفلح بحال. انتبهوا يا أمة الإسلام، إننا نعيش في أوقات نحن في مسيس الحاجة فيها إلى أن نقف وقفات مع أنفسنا، نراجع أنفسنا ونأتمر بأمر الله ونستجيب لله عز وجل وللرسول، ونعرف أسباب ما نحن فيه. وأختم لكم بحديث جامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعيش بيننا والله، وينظر في حالنا ويبين لنا داءنا ودواءنا. يقول: يا معشر المهاجرين، 5 تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدقت يا سيدي يا رسول الله، هذا ما تعانيه الأمة اليوم. انتبه، وما تضمنه زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما تضطفوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي الغلاء والوباء وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله، لم يستجيبوا لله ولا لرسوله، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا. وما تبه كلام الرسول وقع بحرفه، انك تجد على مستوى الافراد والامم عجب، لما نقضوا عهد الله وعهد رسوله لا يستأسن بعضنا الا على بعض على مستوى الافراد والمجتمعات، ولا حول ولا قوة الا بالله. قد تجد انسانا يستأسن على اخيه وهو اذل ما يقول على اعداء الله. تجد امة يدها الى اعداء الله. لماذا؟ لاننا قد عهد الله وعهد رسوله، فجعل الله بأسنا بيننا شديدا، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا يلتمسوا الخير في شرع الله ودينه الا اخذ سلط الله عليهم عدوا، اخذ بعض ما في ايديهم. هل هذا الا ما نعيشه؟ علاجنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ليس في القيل ولا القال ولا حواديت هذا وذاك، لا، بل في كلام الله وكلام رسوله. الله اسأل ان يرفع ما بنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارفع عن الامة الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عن الامة الغلاء والبلاء والوباء، اللهم اجمع كلمتها على ما تحب وترضى، واجمع صفها على ما تحب وترضى، اللهم انصر دينك ومن نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خلل دينك ولا تجعلنا منهم، اللهم انا نسألك ان تفرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم اجمع كلمة الامة على ما تحب وترضى، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، وفرج كربهم، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، وفرج كرب المسلمين في العراق وفي كل مكان وفي كل ديار الاسلام، واجمع كلمة الامة على ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، واجعل بلادنا سخاء رخاء امنة مطمئنة، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد الاسلام. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، واقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.